فتاوى الصيام. فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحلقة السابعة. رسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. من الولد إلى جناب الوالد المكرم الشيخ الفاضل محمد بن صالح العثيمين حفظه الله بطاعته آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نهنئك بشهر رمضان المبارك، جعلنا الله من صوامه وقوامه على الوجه الأكمل. وبعد، أمتعني الله في حياتك امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض، فلما أصبحت فإذا هي طاهرة، هل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر؟ أفتني أثابك الله الجنة بمنه وكرمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله سعيكم على التهنئة برمضان. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالعون على طاعته وقبول صالح الأعمال والتجاوز عن السيئات والإهمال. ومن جهة المرأة المذكورة فصيامها غير منعقد، ويلزمها قضاء ذلك اليوم، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض، ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها، وهذا يمنع انعقادها. والله يحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرره كاتبه محمد الصالح العثيمين في 16 من شهر رمضان عام 98 و300 هجرية. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن الأعذار المبيحة للفطر، فأجاب فضيلته بقوله: الأعذار المبيحة للفطر المرض والسفر كما جاء في القرآن الكريم. ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملاً تخاف على نفسها أو على جنينها. ومن الأعذار أيضاً أن تكون المرأة مرضعاً تخاف إذا صامت على نفسها أو على رضيعها. ومن الأعذار أيضاً أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة، مثل أن يجد غريقاً في البحر، أو شخصاً بين أماكن محيطة به فيها نار، فيحتاج في إنقاذه إلى الفطر، فله حينئذ أن يفطر وينقذه. ومن ذلك أيضاً إذا احتاج الإنسان إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله، فإن ذلك من أسباب إباحة الفطر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة الفتح: إنكم ملاقو العدو غدا، والفطر أقوى لكم فأفطروا. فإذا وجد السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان به، فإنه لا يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم. فإذا قدر أن شخصا قد أفطر لإنقاذ معصوم من هلكة، فإنه يستمر مفطرا ولو بعد إنقاذه، لأنه أفطر بسبب يبيح له الفطر، فلا يلزمه الإمساك حينئذ، لكون حرمة ذلك اليوم قد زالت بالسبب المبيح للفطر. ولهذا نقول بالقول الراجح في هذه المسألة: إن المريض لو برئ في أثناء النهار وكان مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك، لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر، فكان ذلك اليوم في حقهم ليس له حرمة صيام لإباحة الشرع الإفطار فيه، فلا يلزمهم الإمساك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل مريض مرضا لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصوم، فما الحكم؟ أفتونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير. فأجاب فضيلته بقوله: المريض مرضا لا يرجى زواله لا يلزمه الصوم لأنه عاجز، ولكن يلزمه بدلا عن الصوم أن يطعم عن كل يوم مسكينا، هذا إذا كان عاقلا بالغا. وللإطعام كيفيتان: الكيفية الأولى أن يصنع طعاما غداء أو عشاء ثم يدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل ذلك حين كبر. والكيفية الثانية أن يوزع حبا من بر أو أرز، ومقدار هذا الإطعام مد من البر أو من الأرز، والمد يعتبر بمد صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربع الصاع، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ 2.40 كيلوغراما، فيكون المد 0.25 كيلو، فيطعم الإنسان هذا القدر من الأرز أو من البر، ويجعل معه لحما يؤدمه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن المريض إذا وجب عليه الإطعام، فهل يجوز دفع ذلك الإطعام لغير المسلمين إذا كان في بلاد كافرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على هذا أن نقول: أولا، لا بد أن نعرف أن المريض ينقسم إلى قسمين: القسم الأول مريض يرجى برؤه مثل ذوي الأمراض الطارئة التي يرجى أن يشفى منها، فهذا حكمه كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ليس عليه إلا أن ينتظر البرء ثم يصوم. فإذا قدر أنه استمر به المرض في هذه الحال ومات قبل أن يشفى فإنه ليس عليه شيء، لأن الله إنما أوجب عليه القضاء في أيام أخر وقد مات قبل إدراكها، فهو كالذي يموت في شعبان قبل أن يدخل رمضان لا يقضى عنه. القسم الثاني أن يكون المرض ملازما للإنسان، مثل مرض السرطان والعياذ بالله، ومرض الكلى، ومريض السكر، وما أشبهها من الأمراض الملازمة التي لا يرجى انفكاك المريض منها، فهذه يفطر صاحبها في رمضان، ويلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كالكبير والكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان هذا في أول الأمر على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولكن الصيام خير له، كما قال الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. فكان فيه التخيير بين الصيام والإطعام، ثم وجب الصيام عينا في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فجعل الله تعالى الإطعام عديلا للصيام، إما هذا وإما هذا في أول الأمر، ثم تعين الصيام، فإذا لم يتمكن الإنسان من الصيام لا وقت رمضان ولا ما بعده رجعنا إلى العديل الذي جعله الله معادلا للصيام وهو الإطعام، فيجب على المريض المستمر مرضه وعلى الكبير من ذكر وأنثى إذا عجزوا عن الصوم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، سواء إطعاما بتمليك بأن يدفع إلى الفقراء هذا الإطعام، أو كان الإطعام بالدعوة يدعو مساكين بعدد أيام الشهر فيعشيهم، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل حين كبر، صار يجمع 30 مسكينا فيعشيهم، فيكون ذلك بدلا عن صوم الشهر. وخلاصة ذلك أن المرض قسمان: مرض طارئ يرجى زواله، فهذا ينتظر حتى يعافيه الله ويقضي، ومرض ملازم فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إذا كان الإنسان في غير بلاد إسلامية ووجب عليه الإطعام، فإن كان في هذه البلاد مسلمون من أهل الاستحقاق أطعمهم، وإلا فإنه يصرفه إلى أي بلد من بلاد المسلمين التي يحتاج أهلها إلى هذا الإطعام، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى بالنسبة لمن يقوم بعمل غسيل كلى، أينقض وضوءه خروج الدم منه أثناء الغسيل؟ وكيف يصوم ويصلي أثناء الغسيل إذا وافق وقت الصلاة؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما نقض الوضوء فإنه لا ينقض الوضوء، وذلك لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، فما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان بولاً أم غائطاً أم ريحاً، كل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء. وأما ما خرج من غير السبيلين كالرعاف يخرج من الأنف، والدم يخرج من الجرح، وما أشبه ذلك، فإنه لا ينقض الوضوء، لا قليله ولا كثيره، وعلى هذا فغسيل الكلى لا ينقض الوضوء. أما بالنسبة للصلاة فإنه يمكن أن يجمع الرجل المصاب بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وينسق مع الطبيب المباشر في الوقت بحيث يكون الغسيل لا يستوعب أكثر من نصف النهار لئلا تفوته صلاة الظهر والعصر في وقتيهما، فيقول له مثلا: أخر الغسيل عن الزوال بمقدار ما أصلي به الظهر والعصر، أو قدمه حتى أتمكن من صلاة الظهر والعصر قبل خروج وقت العصر. المهم أنه يجوز له الجمع دون تأخير الصلاة عن وقتها، وعلى هذا فلا بد من التنسيق مع الطبيب المباشر. وأما بالنسبة للصيام فأنا في تردد من ذلك، أحياناً أقول إنه ليس كالحجامة، الحجامة يستخرج منها ولا يعود إلى البدن، وهذا مفسد للصوم كما جاء في الحديث، والغسيل يخرج الدم وينظف ويعاد إلى البدن، لكن أخشى أن يكون في هذا الغسيل مواد مغذية تغني عن الأكل والشرب، فإن كان الأمر كذلك فإنها تفطر، وحينئذ إذا كان الإنسان مبتلا بذلك أبد الدهر يكون ممن مرض مرضا لا يرجى برؤه، فيطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إذا كان في وقت دون آخر فيفطر في وقت الغسيل ويقضيه بعد ذلك. وأما إن كان هذا الخلط الذي يخلط مع الدم عند الغسيل لا يغذي البدن ولكن يصفي الدم وينقيه، فهذا لا يفطر الصائم، وحينئذ له أن يستعمله ولو كان صائما، ويرجع في هذا الأمر إلى الأطباء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة أصيبت بجلطة قبل رمضان ولم يغمى عليها إغماء كاملا، فكانت تبدأ بالصلاة وأثناء الصلاة تخاطب من حولها، ولما قرب رمضان أغمي عليها إغماء كاملا، ولكن الأطباء قالوا إنها تسمع، ثم توفيت في رمضان، فهل يكفر عنها؟ فأجاب فضيلته بقوله هذه المرأة التي أصيبت بجلطة قبل رمضان وبقيت مغمى عليها أو فاقدة الشعور يطعم عنها لكل يوم مسكين، لأن الصحيح أن الإغماء لا يمنع وجوب الصوم وإنما يمنع وجوب الصلاة، فلو أغمي على الإنسان بغير اختياره وبقي يومين أو ثلاثة فلا صلاة عليه، أما إذا كان باختياره كما لو أغمي عليه بواسطة البنج فإنه يلزمه القضاء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة مصابة بجلطة ومنعها الأطباء من الصيام، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإذا كان الإنسان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وكيفية الإطعام أن يوزع عليهم طعاما من الرز، ويحسن أن يكون معه ما يؤدمه من اللحم أو غيره، أو يدعو مساكين إلى العشاء أو إلى الغداء فيعشيهم أو يغديهم. هذا هو حكم المريض مرضا لا يرجى برؤه، وهذه المرأة المصابة بما ذكره السائل من هذا النوع، فيجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى مريض بالسكر لم يستطع الصيام في رمضان، وبعد انتهاء رمضان تحسن ورأى أن عليه أن يقضي رمضان، جرب يوما ورأى نفسه متعبا والمرض هذا قديم، فما حكمه؟ فأجاب فضيلته بقوله هذا يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن تركه للصيام كان لمرض لا يرجى زواله، والسكر أعاذنا الله وإياكم منه في الغالب لا يزول، فيطعم عن كل يوم مسكينا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى لي أم مرضت قبل رمضان بتسعة أيام وأخذت من رمضان خمسة أيام ثم توفيت، هل عليها صوم أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله إذا كان مرضها لا يرجى شفاؤه أطعم عنها كل يوم مسكينا، لأن كل إنسان يأتيه رمضان وهو في مرض لا يرجى منه الشفاء فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى أمي ألم بها مرض لمدة أربع سنوات وتوفيت ولم تصم شهر رمضان، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله أطعم عن كل يوم مسكينا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل كبير مريض لا يستطيع الصوم، فهل يجزئ إخراج النقود عن الإطعام؟ وهل يجزئ عن ذلك أن ندفعها فيما يسمى بتفطير مجاهد؟ فأجاب فضيلته بقوله يجب علينا أن نعلم قاعدة مهمة، وهي أن ما ذكره الله عز وجل بلفظ الإطعام أو الطعام